تفسير الآية 29 من سورة لقمان يقول تعالى: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير؟ أي هل لم تشاهد يا كل صاحب عقل منصف عادل، وهل لم تشاهدوا وتتدبروا وتعلموا أيها الناس؟ والاستفهام للتقرير أي لكي يقروا ويعترفوا بذلك، أي لقد رأيتم وتأكدتم أن الله تعالى من تمام قدرته وعلمه كما ذكر في الآيات السابقة يولج الليل في النهار، أي يدخل هذا في هذا وهذا على هذا ويزيد أحيانا في أحدهما ما ينقصه من الآخر والعكس، بما يدل بلا أي شك دلالة أخرى عقلية على أنه قادر على بعثكم يوم القيامة كما يميت النهار ويحيي الليل ثم يميته ويحيي النهار بعد وهكذا. واعلموا أيضا أنه سبحانه قد سخر أي ذلل وجهز وأعد الشمس والقمر لنفع خلقه وجعلهما يسيران بانتظام في فلكهما بكل دقة دون أي خلل حتى ينتهي أجلهما المسمى أي المحدد لهما حين تنتهي الحياة الدنيا وتقوم الساعة لبدء الحياة الآخرة، فهو إذن قادر على كل شيء. قوله تعالى: وأن الله بما تعملون خبير، أي واعلموا كذلك كما رأيتم وعلمتم قدرته مما ذكرناه سابقا أنه سبحانه خبير أي عليم تمام العلم بكل خبرة وعلم، ليس بعده أي خبرة ولا علم أكثر منه بكل أقوالكم وأفعالكم، وسيحاسبكم عليها بكل الدقة والعدل ودون أي ذرة ظلم، فأحسنوا إذن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر.